ثم لما أظلمت الدنيا بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم تفرقت مناصبه سوى النبوة في أصحابه رضي الله عنهم، فقاموا بها على السنن الذي ورثوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونعم اختلفوا في أشياء بعد مماته كما اختلفوا في حياته صلى الله عليه وسلم، كما في حديث لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة مثلا. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحسم مراده في حياته كما في هذا الموقف مثلا. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم ترك أبواب الاجتهاد مشرعة لأصحابه رضي الله عنهم بعد وفاته، ولكن بشرط أن يكون ذلك على القانون المرسوم في صدورهم والذي رسم في صدورهم بطول مصاحبته صلى الله عليه وسلم وبطول الأخذ عنه والتفقه في كلامه وفي تصرفاته صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لم يختص بالفتية سوى طائفة من الصحابة رضي الله عنه، 130 من رجل وامرأة بعد التقصي الشديد كما قال أبو محمد بن حزم. هذا مع أن الكل أهل لسان وبصيرة، كل الصحابة رضي الله عنهم من أهل البصيرة ومن أهل العقل ومن أهل اللسان، لكن الفقه شيء فوق ذلك، ومقام الفتية نفسه شيء فوق مجرد الفقه، هذا كله يحتاج ليس فقط إلى البصيرة إلى اللسان، ولكن يحتاج إلى جمع لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطول تأمل وتفقه وتفكر حتى يتشرب العقل والقلب أصول الشريعة، وحتى يصدر عنها في محال الاجتهاد. ولكي يعرف مع طول التأمل والجمع ما خص من العام وما قيد من المطلق، ولكي يعرف بيان المجمل والناسخ والمنسوخ وغير ذلك. فهذا مقام الفقه والفتية. وأضيق من مقام الفتية وأعلى مقام التعليم، لذلك اختصت عدد قليل من الصحابة رضي الله عنهم أقل من العدد الذي كان متصدرا للفتية، اختص هذا العدد اليسير من العدد اليسير باتخاذ التلاميذ والجلوس إليهم والتوجيه لهم وإجابة المستفتين على مرأى ومسمع من التلاميذ. فأصبح لكل مدرسة، مدارس الصحابة هذه رضي الله عنهم، أصبح لكل مدرسة من هذه المدارس نظرها ومسلكها تبعا لنظر رؤوسها من الصحابة رضي الله عنهم ومسالكهم رضي الله عنهم.